الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآل محمد. قال بالظاهر الكلمات أن الإمام يعرف بالأفضلية في الصفات. هذه الجملة إذا كان مراد منها أن الإمام يعرف بالأفضلية، هذه الجملة فيها ثلاث احتمالات، قد يصير أكثر منها بس احتمالات قوية ثلاثة. الاحتمال الأول أن الأفضلية كأمر كلي من تسليم للكنام، أن الأفضلية كأمر كلي علامة من علامات الإمام ومنشأ لمعرفة الإمام. يبقى هذه الأفضلية للإمام، يعني صفة الإمام، ماكو معنى إما نقول الإمام أو نقول الإمام، لمعرفة يعني صفة الإمام من نتيجة معرفة الإمام. فالأفضلية بما أنها علامة من العلامات من مختصات الإمام، فتصلح للكشف عن الإمام، للدلالة عن الإمام، من دون تصدم من هذه العبارة. لماذا؟ لأن هذه الأفضلية يمكن تشخيصها لعادي الناس أو لا يمكن تشخيصها، يمكن أن تتأتى من خلال الانتخاب أو لا يمكن. المهم الذي يبين هناك علاقة بين الأفضلية وبين الإمامة، هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون المعنى أن الأفضلية تنفع في تشخيص الإمام ولو من ناحية نفي الإمامة عن معلوم عدم الأفضلية، أن الأفضلية لها دور في تشخيص الإمام ولو دور سلبي، بمعنى أنها تسلب هذه الصفة عن من يعلم بأنه ليس بأفضل قطعا. واضح إن شاء الله؟ انت تعرف فلان ليس بالافضل، هذا مو هو صعب، مثل ما انت تعرف ان فلان هو الافضل على الاطلاق، صحيح؟ ان تعرف فلان ليس بافضل من فلان، وليس بافضل من فلان الاخر، وليس بافضل من فلان الثالث، هذا مو صعب، مثل ما يمكن ان تتاكد ان فلان افضل من هذا ومن ذاك ومن ذلك، صحيح؟ انما المهم الافضلية المطلقة، افضل مطلقا من كل احد، هذا محل الكلام. مهم، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يقصد أن الأفضلية هي بنفسها مما يمكن أن يشخص به الإمام، وهذا أمر طبيعي وعادي ويمكن تحققه. هذا اللي هو أوجد، هذا الاحتمال الثالث هو الذي أوجد شيء من مثلا الإشكال في آخر البحث السابق، صحيح؟ الاحتمال الثالث أسهبنا في الحديث عن أنه غير ممكن، وقربنا القضية بعدة تقريبا، صحيح لنا أنه لا يمكن تشخيص الأفضل مطلقا عادة، لا يمكن هذا الأمر، لأنه كيف يمكن للإنسان أن يشخص مراتب الناس وأن يعرف أن فلان أفضل أو فلان الآخر أفضل، وقد يكون في اليمامة أو في مثلا فارس او في الحجاز او في اي مكان او بين الصبيان من هو افضل من الكبار، خصوصا وان الامامة يمكن ان تكون لصغار السن، كما ان النبوة صارت بطفل رضيع. واضح ان شاء الله؟ فهذا الاحتمال الثالث باطل في اسمه. عندكم اشكال في هذا القضية؟ نعم. يعني هذا الظهور الاحتمال الثالث، الموضوع رجعت الموضوع على الفاضل في الواقع العلم فترجح اتحاد الترجيح الموضوع قبيح ومحال على المعصوم في المعصوم فلو قلت له أنه يشخص الأول وإن كان علامة المحلامة في الإمام أن الأول لو يكون معصوم حتى تنفذ الاتحاد صح يعني هذا استدلال تقديم الموضوع على الأفضل كون قبيح هذا يمكن احنا نخاطب به الأمة ماكو معنى يمكن نقول للأمة لا ليس لكم حق أن تقدم المفضولة على الفاضل لأن هذا التقديم قبيح هذا لا حق لكم في ذلك يمكن أنه مو شرط خاص بالمعصوم نعم صدور القبيح وعدم صدوره هذا يعني لابد أن نفترض أصلا في مرحلة سابقة حتى نقدر نتأكد بأنه هذا الإنسان ليصنع عند قبيح أما أنه نخاطب الأمة بهذا النحو من ذات التقنين نقول أنه لا يصح للأمة أن تقدم المفضول على الفاضل ليس حصل هذا اذا قدمتها لباطل يكون كلامه هذا امر اخر غير الامر الذي نتحدث عنه المهم هذا الاحتمال الثالث واضح البطلان لانه معرفه الافضل غير متيسره عاده الا في حالات نادره كما قد يكون هذا الامر بالنسبه للامام امير المؤمنين يتحقق حتى مع عزل مثلا اقوال رسول الله صلى الله عليه واله في حقه لانه بلحاظ الكرامات والخصوصيات التي حظي بها والمواقف التي وقفها قد يمكن يعني لا اتمكن ان اقول يمكن بشكل قطعي قد يمكن للبعض ان يفهم منه الافضليه قد يمكن لانه يبقى احتمال ان يكون الامام الحسن افضل من عنه من قد يكون الامام الحسن افضل من عنه صحيح هي قضيه المواقف لها اهميه لكن الفضل حالة في الشخصية نفسها ليس في المواقف المواقف تعبر عن الفضل في داخل النفس أما المهم الشخصية فمن قال لأنه الإمام الحسن ما كان أفضل إحنا إذا نعزل المرتكزات نبقى نتأمل القضية نعزل أقوال النبي صلى الله عليه وآله نعزل مثلا هو كلمات الإمام الحسن في انقيادة وطاعة لأبيه وتبعية لأبيه وإلى آخره لأن كل نعزله بس نأخذ المواقف أنا صعب علي شخص قد يكون بعض الآخرين يقدمون شخص يبقى عندنا الاحتمالين الآخرين الاحتمال أن يكون المقصود من الأفضلية يعني هي طبيعتها صالحة لتشخيص الإمام بغض النظر عن إن كان تحققه أو عدم إن كان تحققه هذا الاحتمال بعيد من جهتين لماذا؟ الجهة الأولى التي تبعده أن هذا راح يكون أمر تعليقي ما إلى واقع فلا ينفع لأنه المهم الآن احنا نبحث الطريق الذي يمكن من خلال اكتشاف الإمام أما نفترض قضية تعليقية قل ما تحدث أو لا تحدث أصلا هذا أصلا ما صار طريق لمعرفة الإمام الشاهد الثاني على ضعف هذا الاحتمال نفس عبارة المصنف عبارة المصنف ماذا عقب قال إن الإمام يعرف بالأفضلية في الصفات فإن تقديم المفضول على الأفضل قبيح يعني أخذ جانب السلب ما بين أنه التشخيص الأفضل لابد من أنه يشخص الأفضل لابد من أنه يتحدد الأفضل يعني أخذ هذا البعد من القضية وهذا هو بنفسه في نفس الوقت يضعف الاحتمال الثاني راح يضعف الاحتمال الأول ما نستعمل التعداد بالنتيجة راح يقوي الاحتمال الذي استظهرناه بالأمس وهو أن يكون هذه الأفضلية لها دور سلبي لا دور إيجابي يعني في معرفة الإمام والحكم بأن هذا إمام أو ذاك إمام نعم عليكم السلام نعم إذا الإمام منصب من قبل الله سبحانه وتعالى طبعا إحنا من باب الدليل الإني والبعد أن الله سبحانه وتعالى نصبه إذا نصبه بعد صنع الإمام بعد ما صار طريق لمعرفة الإمام لا تنسون هاي النقطة بعد أن نعم بالنسبة لكل أحد أصلا هو قاعد أنه تقديم المفضول على الأفضل كل من يقدم المفضول على الأفضل كل إنسان يقدم المفضول على الأفضل حتى إذا ما عارفين يصيرون ما عارفين بالقبح، عدم المعرفة ما يغير الأمر الواقع، هذا أمر واقع، هذا مو قضية ظاهرية مأخوذ بها العلم. يعني هم ما يتمكنون أن يشخصون الأول، فلذلك ما يعني قلبهم ما يقول عليه. نعم. لا أقول إحنا بالنتيجة القبح هذا مترتب. خلاص المقصود انه هذا الانسان حينما يفعل يظلم من دون ان يعلم هذا ما تحقق القبول في حقه، تحقق القبول فهو صار ظلم، يبقى قد يكون لا يعاقب على هذا الظلم لانه المنجزيه ماخوذ بها العلم، استحقاق العقاب ماخوذ به العلم، اما نهس الامر الواقعي كامر واقعي ثبوت الحكم سواء كان شرعي او عقلي ما ماخوذ به العلم. واضح ان شاء الله؟ فيكون الاقرب هو الاحتمال الذي يقول بان الافضليه تنفع في تشخيص الامام ولو من باب انها تفضع بعض مدعي الامامه فيما لو لم يكونوا هم الافضل، وتبين انهم ليسوا بائمه فيما اذا شخص من هو افضل منهم، وتشخيص من هو افضل منهم لا يمنع ولا يتقاطع مع ما وضحناه من ان تشخيص الافضل مطلقا غير ممكن، لان تشخيص هذا افضل من هذا او ذاك افضل من هذا، هذا تشخيص جزئي، يعني هذا المصداق مع هذا المصداق، هذا قد يمكن قد يتحقق. واضح ان شاء الله. الثاني في ثبوت النصوص على ان الامام بعد النبي هو علي بن ابي طالب عليه السلام، كما هي عادة المصنف أول ما يبدأ بتأسيس القاعدة ثم يتدرج منها يتنزل إلى النتائج المصادق. فالقاعدة ماذا تكون؟ القاعدة أن يبدأ الإنسان أنه الإمامة بالنص أو المعجزة، صحيح؟ الإمامة بالنص أو المعجزة. وأيضا مما ينفع في هذا الأمر أنه المفروض لا يمكن أن يكون هو الإمام، فهذا تنفعنا فيما لو دار أمر الإمامة بين ثلاثة خمسة، مدعى الإمام مدعى غير هؤلاء الخمسة، ونحن نعلم أن أفضل الخمسة علي، فإذا كان أفضل الخمسة علي عليه السلام فيكون هو المقدم. أما أنه هي وحدها تنفع للتشخيص لا، لابد أنه انتباط لها إضافات. ظلم؟ ظلم ماذا؟ إيه؟ هذا ايضا بجانب سلبي، هو هذا احسن، هذا ايضا ينفع، يعني انه اذا عرفنا انه هذا الانسان كان ظالم في بعض ولو في بعض مثلا ايام حياته هذا لا يعقل ان ينال الامامة، ايضا هذا ينفع جدا ينفع، يعني كما تقدم بحث هذه القضية مفصلا في مقامات الائمة صلوات الله عليهم وانهم مطهرون من الزهون. نأتي الان الى النصوص. يقول وتدل عليه على هذه النصوص ولا إشكال في قابلية النص عند الجميع كما تقدم، لا إشكال في قابلية النص لإثبات الإمام، هذا مما لم يختلف فيه أحد حسب الله حسب ما تقدم. وتدل عليه الروايات الصحاح والمتواترات وذلك واضح، وقد أشار المصنف إلى بعض هذه الروايات وفيما أشار إليه غنى وكفاية. المصنف ماذا قال؟ قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خليفته والإمام في البرية من بعده، فعين ابن عمه علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين وأمينا للوحي وإماما للخلق في عدة مواطن، ونصبه في عدة مواطن، تذكر هذه النقطة إن شاء الله نقف عند هذه النقطة طويلا، ونصبه وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير، فقال ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأجر الحق معه كيفما دار. ثم ان المصنف اشار الى ان تعيينه صلى الله عليه واله لعلي عليه السلام في عده مواطن وهو كذلك، بل قد كرر بعضها في مواطن متعدده، وهذا التكرار يشهد على أن النبي صلى الله عليه وآله اهتم بهذا الأمر. يعني احنا مرة عندنا مواطن متعددة، مرة عندنا تكرار في موطن من المواطن او في بعض المواطن. فرق بين المواطن المتعددة وبين التكرار في بعض المواطن. التكرار يعني هو موطن واحد يكرر فيه الامر. واضح ان شاء الله؟ لا لا لا, لا. شلون يقولون الفرق بين الاكثار والالحاح؟ الاكثار الدعاء من خصوصيات الدعاء يستحق فيه امرا. الاكثار من الدعاء ان تدعو، تدعو صباحا، تدعو مساء، تدعو بعد الفريضة، تدعو بالصلاة المستحبة الى اخره. الالحاح يعني في نفس الموطن تكرر القضية، يا ربي اغفر لي، ارحمني، اغفر لي، يكرر القضية. مو الا النص، ما مأخوذ النص، مأخوذ احنا نوضح القضية. يعني افرض في قضية الانذار عند عشيرتك الاقربين، فاذا كرر القضية باليوم الاول في هذه قضية الانذار، انذار العشر، باليوم الاول قال من يكون كذا خليفتي ولم يقم احد الا احد فقط، ثم مرة ثانية وهكذا، حينما تتكرر ثلاث مرات هذا شيء يسموه، هذا يسموه تكرار في موطن واحد. صحيح او لا؟ في خطبة مثلا الغدير يكرر النبي صلى الله عليه واله القضية أكثر من مرة، هذا شو يصير؟ يصير أيضا تكرار. أما موطن بل نفس الخطبة، نعم نعم. أما لو فرضنا ناخذ موطن الغدير وموطن الإنذار، إنذار العشيرة، هذا يصير موطن، إذا يصير موطن آخر. واضح إن شاء الله؟ نعم، هذا يصير موطن آخر، يصير موطن آخر. فهو حديث قال ماذا؟ قال أشار إلى تعيينه في عدة مواطن، بل قد كرر بعضها في مواطن متعددة. قد يقول يعني هذا أيضا يصدق أن يصير تكرار لنفس الكلام في مواطن متعددة، أو لا يصير تكرار لموطن واحد أيضا يصير تكرار لنفس النص، أو مو لنفس النص يعني كألفاظ، وإنما نفس الفكرة، نفس القضية يطرحها عدة مرات في نفس الموطن. يعني هذا بيبعد، هذا بيبعد آخر، النتيجة ما راح، يعني النتيجة كلها هو تأكيد وكلها يعني توثيق للقضية. وهذا التكرار يشهد على أن النبي صلى الله عليه وآله اهتم بهذا الأمر كمال الاهتمام، ولم يهمله بل من أول الأمر وشروعه في دعوة الناس إلى التوحيد توجه إليه وأحكم أمر الإمامة بعده. هذه القضية عجيب غريبة، يعني هذه القضية هي وحدها تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وآله قطعا إذا إحنا مريد نقول يعني أعداء أعداء ماذا يكون عنه؟ يقول رجل ذكي. صحيح؟ أعداء أعداء يقول رجل ذكي، احتمالات أو عبقري، ذكي هذا أقل التقادير أنه ذكي، ذكي ذكاء يعني شمت. زين، هل يوجد إنسان ذكي مو على بصيرة باليوم الاول هو عشيرته والوضع الاجتماعي وضع عشائري، يعني انت اذا ما قدرت تكتب عشيرتك فامتحن غيره ما عندك. صحيح؟ هو في اول الامر عشيرته لحد الان ما تمكن ان يقنعهم بالدعوة بعد اول بداية الامر، بعد ما ضيعت عشيرته في ذلك الوقت ينصب خليفة. حقيقة عجيبة، يعني هي لوحدها قرينة على انه انسان على بصيرة من الامر، صادق في دعوة، يرى ما لا يراه الناس. وإلا هذا خلاف الذكاء، لو فرضنا مريد ننظر نقول القضية قضية ما يجب، نقول هذا خلاف الذكاء. أنت أول مرة ثبت العرش ثم انقش، أنت ثبت القضية بداية ثم بعد هذا حدد الخليفة من بعده، خصوصا ويشخص إنسان صغير السن والوضع وضع عشائري، والوضع يعني يقدر السن تقدير عالي. العشيرة عادة الكبار منها هم يكون لهم الزعامة، يكون لهم الارتباط، وخصوصا وأنه والد ذلك الأمر وكبير العشيرة وكثير النبي صلى الله عليه وآله، هو كان موجود في نفس المجلس وهذا يعتبر بالنظر العرفي اذا نريد نعدل القضايا الواقعية توهين لنا. انت تجي تقول انا خلي هذا يكون هو خليفتي عليكم، هو انت بعد اول مرة لحدنا بعد ما اثبتت نفسك. يعني الجواب هكذا، يعني تخيلهم تخيل الكافر يكون هكذا، اول مرة تثبت نفسك ان ثم بعد هذا انت تجي رأسا تخلي خليفة واحد صغير ومع وجود الاب، والاب هم يتقبل القضية، وهذا ايضا شاهد على ايمان ابي طالب عليه السلام، وإلا القضية كانت تستفز طبيعيا، كان هو يرد على القضية، لكن هو خرج القوم يتضاحكون كذا ويقولون قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع له، هو ما عنده جواب، سكت، لأن هو من أول كان موقفه موقف مؤمن على فرعون أنه لازم يختم إيمانه، فسكت، واضح إن شاء الله، ما أجاب جواب لا. يعني كان بالإمكان أن يقول نعم أنا أطيع ولدي وأنا أبايعه وأنا أخضع له، لكن هو ساكت، لأن هو هذا أصلا هو نظرتنا لأبي طالب عليه السلام هي هذه النظرة، كما الروايات الشريفة الكثيرة أكدن على هذه النقطة، أن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه فأتاه الله أجره مرتين، وأن عمي أبا طالب أيضا أو أن جدي أبا طالب حسب الروايات كتم إيمانه فأتاه الله أجره مرتين. أن الروايات أن نشبه بينه وبين مؤمن أسره. فنسبة الإهمال إليه صلى الله عليه وآله إفك وافتراء على رسول الله، هذا الذي من أول الأمر وبهذه المجازفة، لكن لأنه هو القضية يدري أهميتها ويقدر قيمتها في الدعوة واستمرارية في الدعوة، وهو على بصيرة منهم يعرف بالنتيجة الدعوة لابد أنه تأخذ دورها ومفعولها وتأثر بالناس، فمن أول الأمر هو أحكم أمامه. وعليه فلا مجال بعد نصب النبي عليا من جانب الله تعالى للخلافة لهذه الأبحاث. هنا أنا أيضا الجمل المعترضة بعض الناس تكتو، لكن الإنسان يعني من شدة اهتمامه هذا المطلب يسمح للجمل المعترضة بأن تكتو. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يهتم هذا الاهتمام ويخرق هذا القانون مثلا الاجتماعي حتى السياسي المتعارف في التدرج بالقضايا، ويضع ويحدد ويشخص الإمام أمير المؤمنين كخليفة له في أول الأمر. هذا هو نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تغير في قضية الغدير. كان متوقف، ليش متوقف؟ احنا عندنا روايات انه نزل الامر القرآني، نزل الامر الالهي بان يعين الامام في يوم عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وآله تأخر، فنزل قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والى اخره. هذا شو تبرره؟ اتبرر انه هو صلى الله عليه وآله يحتمل انه ضعف؟ قطعا لا، لان هو كان اضعف في بداية الدعوة مما كان عليه الحال في اخر الدعوة. هذا التدريب هو يفتح انه افق من قراءة كثير من الامور التي لم تسجل في التاريخ، معناه القضية كانت فيها، كان عند الوضع الذي يحيط برسول الله صلى الله عليه وآله حالة رفض وحال التهيؤ لعصيان هذه البيعه الى حد شديد جدا، اكثر من رفض الكافرين دولات الذين انذرهم وهم بعدهم لم يسلموا. يعني القضيه ليش كانت مرتبه ذيك المؤامره؟ وهذا هو نفسه في نفس الوقت يبرر لك انه ليش انه هذا الامر الذي كان بين 70,000 واذا به يضيع بين ليله وضحاها، معناه هي القضية من أول كانت الأرضية ما تتحمل هذا الأمر، يعني كانت حركة النفاق مشتدة إلى أمر بالغ الخطورة، بحيث لعله الرسول صلى الله عليه وآله كان يخشى أن يرد كلامه بشكل مباشر وتنكر رسالته مباشرة، لأنه ماذا قال؟ والله يعصمك من الناس، وكان يقدر الوضع ماذا؟ كتقدير متعارف أنه الناس راح يردون كلامه، يردون كلامه صلى الله عليه وآله، فالله سبحانه وتعالى ضمن له أن يعصمه من الناس في يوم الدار. ماذا قالوا؟ غاية الأمر استهزأوا بالأمر، قالوا إنه قد أمرك أن تطيع لابني كذا، أما مو بشكل يعني كل سافر بحيث تجرعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللي حدث. أما ها هنا حينما يأتي قوله تعالى والله يحرمك من الناس، يعني ماذا تفهموا من عدم؟ يعني الله سبحانه وتعالى ضمن له أمرا كان يخشى رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يخشى أن يرد كلامه بشكل مباشر ويرد عليه كما رد ذلك الذي قال اللهم إن كان هذا هو الحق من ربك فأنزل علينا حجارة من السماء، وتل آية أولتنا بعذاب أليم، فاستجاب الله دعاء. واضح إن شاء الله. فهو هذا راح يتحنى هواية تفسير للقضايا فيما بعد، أنه بعض الناس تستغرب عجيب قضية مسلمين أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله ويخالفون النبي صلى الله عليه وآله في هذه القضية، كيف هذا يكون؟ إذا أهل المدينة سووا مؤامرة، إذا أهل السقيفة مثلا كان عندهم موقف معين، لماذا الآخرون ما صار عندهم هذا الموقف؟ هو هذا نفسه هو توقف النبي صلى الله عليه وآله، هو شاهد على أنه كان يرى ملامح المؤامرة أمامه، ولكن رسول الله ليس من ذلك النوع الذي يقتل الناس من باب أنه بيت وأمره، لأن أصلا هي الشريعة الإسلامية ما مبنية على هذا، أنه المعاقبة قبل الجريمة، هو يرى البيتين أمر ليس إلا. هذا غير الشواهد الأخرى من النفاق وحركة النفاق ومحاولة اختيار رسول الله صلى الله عليه وآله، تنفيذ جيش أسامة، إصرار على تنفيذ جيش أسامة، إصرار على هذه القضية، كل هذه من شواهد أخرى إن شاء الله نعرض لها في حينها. المهم ما يتعلق بيوم الدار هذه لازم نضعها في نظر الاعتبار، نأخذها في نظر الاعتبار. وعليه فلا مجال بعد نصب النبي عليا من جانب الله تعالى للخلافة بهذه الأبحاث، من أن نصب الإمام واجب على الناس أم لا يكون واجبا، هذا أدنى مجموعة من الأبحاث يبحثوها العامة، أنه النصب الإمام واجب كأنه يوجد فراغ، وهذا الفراغ هل يجب على الناس أن يملؤوه وكيف يملؤوه؟ هذا البحث. فكل البحث مبتني على وجود فراغ في منصب الإمام، بينما النبي صلى الله عليه وآله يهتم هذا الاهتمام، فأصل هو هذا البحث، ويعني الشروع في هذا البحث والتبريع في هذا البحث كله في الحقيقة استمرار وامتداد للافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله واتهامه بأنه لم يعبأ بأمته من بعده. يقول ابقوا الافتراء من أن نصب الإمام واجب على الناس أم لا يكون واجبا، فإذا كان واجبا فهل هو واجب على جميع الأمة أو واجب على بعضها؟ وعلى الأخير يعني إذا كان واجب على بعضها، هل المراد من البعض أصحاب الحل والعقد، أو المراد مثلا أهل الحرمين أو أهل المدينة فقط، أو المهاجرين الأولين، وإلى آخره من الاحتمالات التي يثيرونها في هذه المسألة. فإن تلك الأبحاث من متفرعات الإمارة والخلافة الظاهرية دون الخلافة الإلهية، وأن تلك الإمارة الظاهرية يعني من بعض أنه لا بد يحلون مشكلتهم، لأن الله سبحانه وتعالى تركهم ما بين لهم هذا الأمر. هو إحنا نقول ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، وإذا بأهم الوقائع وإذا بالولاية التي هي أفضل الأركان التي بني عليها الإسلام، لأنها هي لأنها كيف هو كان الحديث الصحيح حسب الظاهر، لأن والولاية أصلهن لعله، والوالي هو الدليل عليهن بالنسبة للصلاة والزكاة حينما تقاس القضية بأركان الإسلام، بني الإسلام على خمس. فإن تلك الأبحاث من متفرعات الإمامة والخلافة الظاهرية دون الخلافة الإلهية المنصوصة، فإن النصب فيها نصب إلهي كنصب النبي، والمفروض هو وقوعه في تلك الأبحاث اجتهاد في قبال النص. ثم من المعلوم أن النصب الإلهي خال عن الانحراف وأبعد عن الاختلاف فيه في منصب الإمامة، أنه إذا الله سبحانه وتعالى نصب فهذا يكون أبعد يكون أحفظ للأمة من الاختلاف والتشتت. ولذا قال الشيخ أبو علي بن سينا والاستخلاف بالنص أصوب، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب أولا والتشاغب، تشاغب يعني كل يسلك طريقة، التشاغب يعني كل يشاغب على الآخر يشوش على الآخر، الاختلاف لا يعني شو صراع فيما بينهم يختلفون. فإذا الله سبحانه وتعالى هو حدد القضية يكون هذا بلا إشكال أحفظ للأمة، من ناحية الله سبحانه وتعالى، ولكن من ناحية الأمة كيف تستفيد من هذا الأحفظ؟ تستفيد إذا التزمت به، أما إذا لم تلتزم به فهذا هو شأن جنت على نفسها. ولو أنهم قدموا حظهم قدموك، ولكنهم أخروا حظهم. ولو قدموا حظهم قدموك، هكذا البيت المعروف في حق أمير المؤمنين. ثم إن المصنف لم يشر إلى البحث السندي عن هذه الروايات لأنها من المتواترات، وقد تصدى لإثباته جمع من أعاظم الأصحاب كالعلامة اللهم إلا شذاب تنكبت عن الطريقة وحدت بهم العصبية العمياء إلى رمي القول على عواهنه، وهؤلاء لا يمثلون من جامعة العلماء إلا أنفسهم. وواضح أنه حاجة في نفوسهم، فإن المثبتين المحققين للشان المتولعين في الفن لا تخالجهم أي شبهة باعتبار أسانيدهم التي أنهوها متعارضة متضافرة، بل متواترة إلى جماهير من الصحابة والتابعين. وإليك أسماء جملة وقفنا على الطرق المنتهية إليهم على حروف الهجاء. ثم يذكر العلامة الأميني، يبدأ هو من البداية، يعني من الأقرب فالأقرب إلى الصدور، لا من الأقرب فالأقرب إلى يعني إلينا نحن. إذا تراجعون الجزء الأول في كتاب الغزير حقيقة جدا مفيد، أن الإنسان يقلع لا يكتفي فقط بمجرد أن ينقل له هذا الأمر، فما رأى كمن سمع. وهكذا احنا نقول أن الإنسان حينما يرى بنفسه يزداد بصيرة أكثر، وإذا كان عنده سؤال أو إشكال أو مناقشة فيطرح، وين يطرح؟ يستفيد من عدسه هذا الموسم، في موسم الدرس، في موسم الاستفادة، في موسم البحث الموضوعي، مو أن يصير القضية مثلا تبقى في الشيء في نفسه يبقى غموض وخيالات وتوهمات وأخذ من الآخرين هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وإلا يكون مقلدا في دينه، في أصول الدين، تقليد في أصول الدين ليس صحيحا. ثم ذكر 110 من أعاظم الصحابة وقال هؤلاء من أعاظم الصحابة الذين وجدنا روايتهم لحديث الغدير، ولعل فيما ذهب علينا أكثر من ذلك بكثير. من الطبيعي جدا أن المقتضيات لعدم الرواية موجودة، عدم رواية حديث الغدير مقتضيات كثيرة جدا، وطبع الحال يستدعي أن تكون رواة الحديث أضعاف المذكورين، لأن السامعين الوعاة له كانوا 100,000 أو يزيدون، ولكن وبقضاء الطبيعة أنهم حدثوا به عند مرتجعهم إلى أوطانهم شأن كل مسافر ينبئ عن الأحداث الغريبة التي شاهدها في سفره، فحينما يرجعون إلى قومهم لابد أن يكونوا قد حدثوا بهذا الأمر. نعم فعلوا ذلك إلا شذاذا منهم صدتهم الضغائن عن نقله. والمحدثون نعم لا مبين القضية، بين المسألة كسان في ليش يجيخوا أكو أمور أول مرة، هو طبيعة المسألة مسألة الرواية، هو المصنف راح يتحدث، فنحن نقرأ كلام بعدين نقف عند هذه النقطة إن شاء الله طولنا. والمحدثون منهم وهم الأكثرون، فمنهم هؤلاء المذكورون، ومنهم من طوت حديثه أجواز الفلا بموت السامعين في البراري والفلوات قبل أن ينهوه إلى غيره. هذا في شيء طبيعي، يعني هو يذكر العشيرة، طبعا العشيرة ما مصدية، لا هو مصدية لها للرواية ولا عشيرة مصدية للرواية، عشيرة من عشان عربية ال100,000 أو يزيدون، هؤلاء هم ما كانوا كلهم بالمدينة، صحيح؟ هم متجمعين من أقطار، لأن النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع عندما تذكر الروايات بعد أنه النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يعود في هذا العام، فاجتمع ذلك العدد الكبير من الناس من أقطار الجزيرة العربية وصلوا إلى الحج ليتشرفوا بلقاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه المجموعة من أجل قطعا ذهبت، هذه فرجحنا. ومنهم من أرهبته الظروف والأحوال عن الإشادة بذلك الذكر الكريم، هذا أيضا أمر طبيعي جدا. وجملة من الحضور كانوا من أعراب البوادي لم يتلق منهم حديث ولا انتهى إليهم الإسناد، اصلا هم مو بهذا القدر ولا هم يعني وضعهم اصلا ما مصمم بهذا الشكل بحيث يرمون ويضبطون النقل ويحدثون به الاخرين وهكذا. امر سمعه رسول الله وجاء اخبر به انتهت القضيه. ومع ذلك كله فيما ذكرناه غنى لاثبات التواتر ثم الى اخره. قبل ما نخبر بهذا الحديث الثاني فيما يتعلق بالصحابه، اول مره حديث الغدير في اخر حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد باشهر قليله جدا توفي النبي صلى الله عليه واله وذهب الحق الذي هتف به رسول الله صلى الله عليه واله في تلك الجمعه. يعني تغير الوضع الرسمي. من تغير الوضع الرسمي؟ احنا نشهد الحاله الان كثير من الناس يتجنب المشاكل يقول احنا ما لنا علاقه بهذا القضيه. صحيح؟ طيب ما لنا والدخول بين السلاطين. بعض الاحيان حتى مو بس السلاطين، اصلا اقطاب قوه في الوضع الاجتماعي. حتى لو كان الانسان ممتلئ غيظا وغضبا واشكالا عليهم يسكت. لا انه يسكت من باب مصلحه معينه، لا يسكت جبنا او يسكت يعني بعدا عن المشكلات او ما اشبه ذلك من الامور. هو يشخص بعض الامور، كل واحد يشكل له فرد عنوان وعلى اساس هذا العنوان يعلق سكوته. صحيح؟ هذا جانب. فيعني الان الحديث اصبح في قبال الحاله الرسميه. هذا جانب. ما يدرينا انه من روى الحديث من الصحابه قد يكون اكثر من الف نفر، ولكن احنا الذي وهلنا من الصحابه هذا. هذا ايضا نقطة جدا مهمة ينبغي ان تؤخذ بنظرة ذلك. ثم هات لي حديثا من الاحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه واله في تجمع عام، افرض خطبة النبي صلى الله عليه واله في حجة الوداع، اجمع كم صحابي رواها. اذا صاروا 4000 واحد تقول الحالة جدا غريبة. انت من تجمعهم ايضا راح يطلع عددهم محدود. صحيح؟ مع انه ما في هذه الموالد، لكن مع ذلك انت ما تجد هذه الاعداد الضخمه من الرواه عن الصحابه بهذا النحو اللي ما يتناسب مع هذه الظروف ان يكون لحديث الغدير مثلا 100 او 120 نفر. واضح ان شاء الله؟ ولكن مع ذلك نجد ان الصحابه الذين رووا الحديث اكثر من التابعين، لان فتره التابعين كانت حرجه اكثر، والصحابه حينما هو يشهد النبي صلى الله عليه واله فهو يمتلئ بالقضيه بشكل واضح ويخبر. لأن هو عايش القضية شهدها، قلنا فما رأي كمن سمع. هذا التابعون تجد أنه العدد يقل، مع أن المفروض أن يقل العدد. شنو السبب؟ لأنه خصوصا فترة التابعين فترة شدة، فترة التابعين يعني تمتد إلى زمن معاوية، فترة شدة وفترة قسوة وفترة بط وإلى آخره من الأمور التي تمنع. ولهذا أنتم تعلمون تلك المقولة: ما أقول في رجل أخفى أعداءه فضائله حسدا، واخفى اولياءه فضائله خوفا، ثم ظهر بين زين وزين ما ملأ الخافقين. بل لا تابعين كثير من عندهم، كثير من عندهم ما عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فما يصنفون في الصحابه. يعني ولد في ايام مثلا ابي بكر، في ايام عمر، فهو كبر ظهر اسمه متى؟ بعد صار عمره 20 سنه، في فتره ما بعد الى معاويه تقريبا 40 سنه. نشأت فيها ناس كثير يعتبرون من التابعين. التابعين يعني هي مرحله ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وانما ادرك اصحابه يعتبر من التابعين. فما قدروا ان الا نصنفها من فتره معاويه. نعم، انتهت فترة الصحابة متى؟ عند معاوية تقريبا انتهت فترة الصحابة. فمن بعدهم قطعا من التابعين، مو انه بداية التابعين صارت من ايام معاوية، لا، بداية التابعين من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يعني بعد وفاته بفترة، اللي هو يمكن ان يقال انه هذا الشخص كذا يعني يصير الى يعني حالة رجل بحيث يقدر يروي، يقدر مثلا يتحمل رواية يسمع او ينقل. قليل مو كثير، هو صحيح ظل لكن مو كثير بالمعنى اللي يتلائم يعني، لا قليل قليل جدا يعني، انفار معدودين مشخصين فلان فلان يعني قليل. هو مثلا جابر، المغيرة مثلا بعد معاوية، المغيرة توفى، ما مثلا ابو الدرداء لعله كذا، عمر بن العاص ايضا مات لعله بزمن معه، مثلا سهل من هالقليل يعني حالات قليله، بعض اصحاب الحسين عليه السلام كانوا اي نعم من صحابه الحسين يعني قله جدا قله قليله بالنسبه الى العدد الكبير، يعني نقول قليلون قضيه نسبيه. ثم قال سجين هو قاعد للسيد مو قاعد الواحد من جماعته. ثم قال ليست الصحابة العصر، ثم ذكر يعني الشيخ الأمين 84 من التابعين، ثم قال ليست الصحابة والتابعين بالعناية بحديث الغدير بدعا من علماء القرون المتتابعة بعد قرنهم، فإن الباحث يعني ليس اهتمام الصحابة والتابعين بالرواية خاص بهم، وإنما حتى من بعدهم أيضا كان يهتم بهذا الحديث ويقل هذا الحديث، فإن الباحث يجد في كل قرن زرافات من الحفاظ الأثبات يرون هذه الإثارة من علم الدين أو إثارة من علم أو إثارة أو إثارة، هو كاتب الإثارة على كل حال، متلقين عن سلفهم ويلقونها إلى الخلف، شأن ما يتحقق عندهم ويخضعون لصحته من الأحاديث، فإليك يسيرا من أسمائهم في كل قرن شاهدا على الدعوة، ونحيل الحيطة بجميعها إلى طول باء القارئ الكريم والوقوف على الأسانيد ومعرفة المشيخة. أنه كل جيل، أنا أتذكر بالجزء الأول من الغدير ولو ما رجعت قريبا، أنه كل جيل من الأجيال هو يعدد من روى هذا الحديث فيه، فيصير تواتر أعلى تواتر قسمي كما درس بعض الأخوة هذا الأمر، عندنا تواتر في كل طبقة طبقة، وعندنا لا تواتر يعني تتجمع الأخبار من طريق معين، مو تكون تواتر يعني في كل طبقة من طبقة ومع ذلك تؤدي إلى اليقين، فالتواتر من الصنف الأعلى لا اللي يحدث في كل طبقة من طبقة اللي هو جدا صعب تحققه. نعم. مضافا الى قضية انه البحاثنا المتأخرين عن الشيخ الاميني خصوصا بعد انتشار مثلا الاجهزة الحديثة التي بالامكان من خلالها معرفة كثير من الاحاديث والاطلاع على كثير من الكتب، يقولون ان ما فات الشيخ الاميني كثير جدا من الروايات، لانه هو رحمه الله يعني كان يسافر يذهب الى المكتبة الفلانية المكتبة الفلانية في الهند في سوريا في تركيا في حتى لعله ذهب الى لندن من اجل ان يجمع المصادر، فاهتمامه بهذا النحو اهتمام شخصي، وكثيرا ما تغلق دونه المكتبات، اما الان بعد انتشار مثلا البرامج الكمبيوترية اللي هي تجمع كثير من الكتب والمصادر بعد ما يكون مجال للحيلولة دون الوصول الى الروايات، ويؤكد الكثيرون بأنه الذي بأن الشيخ الأميني قد فاته الكثير في هذا المجال، فقد يكون الآن ليصد مثلا البعض من أهل العلم ليجمع ما فات الشيخ الأميني، يكون هذا عمل أيضا مكمل يشارك الشيخ الأميني في غديره، يكون على الغفة الأخرى من الغدير مع الشيخ الأميني. نعم. واحد شاهد الشيخ الأمين بالرؤية هو الشيخ الأمين الشاهد بالرؤية من إمام علي في يوم الدبير، يعني يوم الإمامة وصل إليه بتوحيد فبالكسب على نفسه الشيخ الأمين. نعم. أنا سمعها من المرحوم هذه القضية، هو جدا قريب العهد يعني من من اللي هو رأى الرؤية، أحسنتم ذكرتونا به، فيعني يكاد الإنسان يجزم بصحة هذه الرؤيا، أنه أحد العلماء رأى كان يوم القيامة قد قام، وأن الناس في حالة عطش شديد، ثم أقبل بعض الناس المؤمنين يهرعون إلى مكان اللي هو كان بالماء، وعلى ضفاف هذا المكان أواني فيشربون كانوا منها بازدحام، حالة ازدحام، ثم جاء الشيخ عبد الحسين فيقول الإمام أمير المؤمنين أخذ، كان هو وضع على الحوض وأخذ بكثيه وجعل الشيخ يشرب من كثيه أمير المؤمنين، فيقول فأظهرت التعجب. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا شوفوا الكلمة أعجب، وقال فأظهرت التعجب من ذلك، فقال أمير المؤمنين إنه يشرب من غديره. هل قال له الشيخ الأمين هو قضى أمره في هذا المشروع فخلى الشيء، وهذا الشيء يكون له شفاعة في يوم القيامة، هذا إلا عمل المخلصين ويكون دالنا. هل قال له؟ نسأل الله أنه يكون في إخواننا إن شاء الله أبناء للشيخ الأمين وأمثال الشيخ الأمين من العلماء. ثم شرع من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر وذكر وعد 63 من الحفاظ والناقلين بحديث الغدير، مع أن جمعا من هؤلاء كانوا يرون ذلك بطرق مختلفة، ليس من طريق واحد وإنما بطرق مختلفة، كما قال في هامش صفحة 4 أن أحمد بن حنبل في الصفحة 14 أن أحمد بن حنبل رواه من 40 طريقا، وابن جرير الطبري من 72 طريقا، والجزر المقرئ من 80 طريقا، وابن عقبة من 105 طرق، وابو سعيد السجستاني من 120 طريقا، وابو بكر الجعادي من 125 طريقا، وفي تعليق هداية العقول في الصفحة 30 عن الامير محمد اليمني احد شعراء الغدير في القرن الثاني عشر أن له 150 طريقا. ثم قال العلامة الأمين قدس سره في متن الغدير: بلغ اهتمام العلماء بهذا الحديث إلى غاية غير قريبة، فلم يقنعهم إخراجه بأسانيد مبثوثة خلال الكتب حتى أخرجه جماعة بالتعريف فألفوا كتابا في هذا الحديث الشريف، فدونوا ما انتهى إليهم من أسانيده، وضبطوا ما صح لديهم من طريقه، كل ذلك حرصا على كلاءة متنه من الجذور وعن تطرق يد التحريف إليه، ثم أيد تواتره بالمناشدة، حيث قال: لم يفتح هذا الحديث منذ الصدر الأول وفي القرون الأولى حتى القرن الحاضر من الأصول المسلمة يؤمن به القريب ويرويه المناوئ من غير نكير في صدوره. هذا أيضا شواهد إضافية كملنا التواتر، لأن احنا العناصر الكيفية المضاعفات الكيفية كما يعبر السيد الشهيد في حلقاته عن التواتر، هذا كلها دور كبير في تحقيق التواتر. وكان ينقطع المجادل إذا خصمه مناظره بإنهاء القضية إليه، ولذا كثر الحجاج به وتوفرت مناشدته بين الصحابة والتابعين وعلى العهد العلوي وقبل يعني أمير المؤمنين هو ناشد الناس بهذا الحديث وقبله وبعده عن حسب الظاهر. ثم ذكر 22 من مواضع المناشدة والاحتجاج، أن هناك مواضع ناس يعني صارت فيها احتجاج ومناشدة بحديث الغزالي. أنشدكم الله من سمع هذا الأمر من رسول الله فليقوم وليتحدث، وروايات كثيرة موجودة عندنا في هذا الأمر، هذا أيضا تشهد بالتواتر. الآخر هي بعد الحديث له صلى والحمد لله رب العالمين. نعم أحسنتم، هذا اسمه منه أنس، أحسنتم أنس.